السند، كما مر بنا أن الطرق لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. رجل ترك الزنا، رجل ترك قتل الناس، رجل ترك أذية الجار، هذا ترك ما يحتاج إلى نية. إذا أردت أن يكون بعد ذلك له ثواب يحتاج إلى نية. تترك هذا لله عز وجل، كالرجل الذي دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، وكالرجل الذي يعني تمكن من بنت عمي حتى جلس بين شعبان أربع قال تتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وترك ذلك لله. هذا أمر يثاب عليه. لكن إذا ترك ابتداء بدون قصد فليس له ثواب ولا يكون آثما لترك واجب، لا يقال إن النية شرط في الترك. طيب إيش الذي يدل لنا على أن الترك فعل؟ يستدل العلماء على ذلك بعض الآيات وبعض الأحاديث أيضا، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وصف الله بني إسرائيل بأنهم ما كانوا يتناهون عن المنكر، وعدم التناهي ترك أو فعل؟ عدم التناهي، عدم النهي عن المنكر ترك أو فعل؟ يعني رجل ترى رجلا يفعل منكر وتسكت، هذا ترك، ولكن الله سمى هذا الترك فعلا وقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي من عدم التناهي، لبئس ما كانوا يفعلون من عدم التناهي عن المنكر. فسمى الله سبحانه وتعالى الترك فعلا. فلكن هل الذي نحن بصدده الآن المقصود به الترك؟ لا. إذن قول الناظم ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، وهذا حق. العمل لا يكون صالحا ولا فاسدا إلا بالنية، سواء كانت نية صحيحة يكون صالحا أو نية فاسدة يكون فاسدا. والعلماء في باب النية يذكرون مسائل كثيرة تتعلق بهذا، بعد أن يتكلموا على تعريف النية لغة وصلاحا يتكلمون على موضع النية. وذكر ابن تيمية والنووي وغيرهما إجماع العلماء على أن النية محلها القلب، على أن النية محلها القلب، واختلف في التلفظ بها، اختلف المجمعون على أن موضعها ومكانها القلب، اختلفوا في التلفظ بها. فمنهم من قال التلفظ بها مستحب، وجمهور وهي رواية عن أحمد وغيره، وجمهور العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة محدثة وليس مستحبا. استدل القائلون بالتلفظ بالنية أو باستحباب التلفظ بالنية بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجه وفي عمرته كان يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، وقالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد لفظ بها. قالوا وعلى ذلك تقص بقية الأعمال. أجاب القائلون بخلاف ذلك وهم الجمهور والقول قولهم، أجابوا بأن هذا ليس فيه دليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أحرم قبل أن يلبي، قد أحرم قبل أن يهل بالتلبية. فالإحرام هو النية، نية الإحرام، دخل النبي عليه الصلاة والسلام في الإحرام بنيته، ثم بعد ذلك رفع صوته بالتلبية بصوته أو بلسانه كالرجل الذي ينوي الصلاة. فإنه عندما يقوم يتوضأ، ليش يتوضأ؟ يقول لك رايح أصلي. عندما يخرج من بيته وهو جاي للمسجد، وين تريد؟ قال أريد المسجد أصلي قد أذن. وعندما يقيم الإمام المؤذن الصلاة وهو يصف في الصفوف، إيش الرجل هذا يريد على هذه الأشياء؟ لماذا؟ هذه الأشياء ليش يفعلها؟ ناوي للصلاة، إذا النية موجودة الآن. ثم لما أراد أن يدخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام التي تدخله في أعمال وتمنع عليه أعمالا. كذلك التلبية أو الإهلال بالتلبية بالنسبة للمحرم هو ما دخل بالحج بالتلبية، هو دخل بالحج قبل التلبية بإحرامه، كونه أحرم ونوى الدخول في النسك هذه النية، ثم جعر أو تلفظ أو أهل بالتلبية من أجل أن يلزم نفسه بنسك معروف وبأعمال معروفة ويحضر على نفسه أشياء محظورة معروفة في الشرع، كتكبيرة الإحرام أوجبت عليه أن يعمل أشياء وأن يجتنب أشياء، إذا دخل في الصلاة يقرأ القرآن، يركع، يرفع، يسجد، يجلس، كذا إلى غير ذلك، ويمتنع عن الكلام وعن الالتفات وعن القهقهة أو غيره وعن الحدث إلى غير ذلك، ثم يبطل الصلاة أو يتنافى معها. كذلك التلبية في الحج، عندما يقول لبيك حجا وهو الإهلال بالتلبية، الإهلال بالتلبية أو العمرة، ليس معناه نية الحج، نية الحج كانت سابقة لهذا بالإحرام والدخول في النسك، كانت سابقة لهذا بالإحرام والدخول في النسك، إنما هذا الإهلال كتكبيرة الإحرام تماما. وكما أن المتوضئ والساعي إلى المسجد والداخل في المسجد والقائم في الصف عنده نية الصلاة قبل التكبير، وكذلك صاحب النسك أو الحاج أو المعتمر هو داخل في النسك قبل الإهلال بالتلبية. إذن هذا الذي استدل به القائلون باستحباب التلفظ بالنية كلام غير صحيح، والإجماع مقدم على أن محلها القلب، ولم يثبت دليل باستحباب التلفظ بها. استدلوا أيضا بدليل، استدل القائلون في خلاف أيضا عند بعضهم، وهو خلاف شاذ جدا عند بعض العلماء، أن منهم من قال النية محلها الدماغ ليس محلها القلب. قالوا ايش دليلكم على ان النية محلها الدماغ؟ قالوا نحن نجرب ان الانسان اذا اصيب في دماغه فانه يفقد الذاكرة ولا يكون عنده معرفة بشيء، وان كان قلبه سليما لا زال ينبض وليس فيه علة. فقال اجاب القائلون بان هذا الشيء محله القلب ليس الدماغ، اجابوا باجوبة منها من حيث النظر ومنها من حيث النقل، فقالوا وردت آيات كثيرة تدل على أن المقصود من هذا كله ليس الدماغ إنما هو القلب. فإبراهيم عليه السلام لما قال الله له سبحانه وتعالى وقد طلب منه أن يريه كيف يحيي الموتى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن. إيش؟ قال اطمئن قلبي. إذن الطمأنينة واليقين والشيء، وهذا الشيء هو راجع إلى النية والقصد. قال انه ليطمئن قلبي، والله سبحانه وتعالى يقول انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، القلوب التي في الصدور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب، ويقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير الى صدره. اذا موضع القصد وموضع النية وموضع العزم هو القلب، والقلب قد جاءت الآية فاصلة فيه عندما قال الله سبحانه وتعالى إنها لتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لأنه قد يقول قائل القلب المقصود به الدماغ، لكن الآية حسمت القلوب التي في الصدور. وأجابوا على ذاك الإشكال الذي أوردوه من حيث المتعارف عليه بأن الدماغ إذا أصيب فإنه يبقى، يعني وإن كان القلب حيا فيفقد الذاكرة والوعي والقصد إلى غير ذلك. قالوا لعل ذلك لأن هناك رباطا وثيقا بين القلب والدماغ، وأن الدماغ شرط للقلب، وإذا تخلف الشرط تخلف العمل أو تخلف الشيء، لا لأن الأصل في ذلك هو الدماغ، إنما الأصل في ذلك هو القلب. وعلى كل حال نحن لسنا في حاجة بعد ورود الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة على أن محل ذلك القلب، لسنا في حاجة بعد ذلك إلى شيء من النظر، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذن الأمر الأول بارك الله، الأمر الذي يذكره العلماء موضع النية، وتكلمنا على أن موضع النية هو القلب ليس كما يقول الناس الدماغ، وأن النية لا يتلفظ بها ليس كمن يقول النية يستحب أن يتلفظ بها. وقد كره ابن عمر وصح ذلك عنه كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله، وقد سمع رجلا يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فكره ابن عمر عليه هذا القول وأنكره عليه. طيب أنت تريد ليش تتكلم؟ في فرق بين أن تقول أنا ألزمت نفسي بحج وعمرة وذلك متمثل في الإهلال، وبعد أنك تخبر الله بإرادتك وقصدك، هذا شيء الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك إليه فلا يحتاج إلى أن تخبره بذلك. هذا مما يتصل بهذا البيت. على كل أمر النية وأن ذلك راجع إليه كل العمل، هذا أمر عظيم وأمر متفق عليه بين أهل العلم. وهذه القاعدة التي ذكرها باسم قاعدة الأعمال بالنية كثير من علماء يعني القواعد أو العلماء الذين يتكلمون في هذا الباب يسمونها باسم آخر، يسمونها باسم الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فأي أمر تفعله بمقدار قصدك له تؤجر عليه أو تعاقب أو لا تؤجر ولا تعاقب. ويمثلون لذلك بمثال، لو أن رجلا أعطاك، لو أن رجلا وجد لقطة فأخذها بنية التملك، هل يجوز له هذا؟ وجد لقطة في الطريق فتملكها، أخذها بنية التملك، التقطها من الأرض وذهب بها بنية التملك والانتفاع بها، فضاعت عليه قبل أن ينتفع بها، قالوا يلزمه الضمان. قالوا إيش؟ يلزمه الضمان، لأنه قصد أمرا محظورا فعند ذلك يضمن، ولو أنه أخذها ليعرفها فضاعت عليه قبل أن يعرفها دون إفراط منه أو دون تفريط منه، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. إذن هو فعل واحد أخذها من الأرض، ولكن لقصده الحسن أو قصده السيء انبنت عليه أحكام وأمور. هذا الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فمن قصد خيرا أجر، ومن قصد شرا أثم، ومن فعل الشيء الذي هو من أمور العادات أو من أمور التروك، من الأمور التي هي تترك التي لا يشترط فيها النية بدون قصد حسن ولا قصد سيء، فهو في مثل هذه الحالة لا يثاب ولا يعاقب. لكن إن فعل هذه العادات بقصد حسن أجر وأثيب، وإن فعل العادات بقصد سيء، مثلا على سبيل المثال نضرب مثالا يجمع هذه الأشياء، رجل يمسك عن الطعام إن نوى صياما إيش حاله؟ إيش؟ يؤجر. إن نوى أن يقتل نفسه اضراب لأن يموت يأثم. إن نوى حمية وعلاجا لبعض الأدواء عنده وأخذا بمشورة الطبيب فقط لا يأثم ولا يعاقب. هذا مثال تستطيع أن تفهم منه أن القصد له دور، أن القصد له دور عظيم في كون العمل يكون صحيحا يعني ما يعني ممدوحا أو مذموما أو لا هذا ولا ذاك. هذا والله تعالى أعلم. ما في كلام الشرح كلام جديد نحتاج إلى أن نعلق عليه في هذا إن شاء الله ما يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل يا عبد الله اقرأ لنا الأبيات الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ما شاء الله. في هذه الأبيات الثلاثة ذكر الناظم رحمه الله أو أشار الناظم رحمه الله إلى قاعدتين جليلتين عظيمتين من القواعد الفقهية. الأولى أن الدين مبني على المصالح، والثانية الكلام على تزاحم المصالح أو المفاسد أو تزاحم المصالح مع المفاسد. والحق أن هاتين القاعدتين لا تقلان أهمية عن القاعدة الأولى التي فيها الأمور بمقاصدها، أو يعبر عنها بمبنى الحديث النبوي إنما الأعمال بالنيات. فيجب أن يكون معلوما أن الدين بل الشرائع كلها مبنية على مصالح العباد، فما جاءت شريعة من السماء إلا ويراد منها مصلحة المكلفين بها، ما نزلت شريعة من السماء إلا ويراد منها المصلحة الدينية والدنيوية والأخروية للمكلفين بها من البشر أو من العباد. ولو نظرنا حتى على مستوى الذين يضعون القوانين الأرضية والذين يسمون المشرعين، أيضا يسمون المشرعين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم أيضا هم يسمون أنفسهم كذلك، ويسمون في تقسيمهم السلطة التشريعية. لو نظرنا إلى وضع هذه القوانين أيضا هم يراعون المصلحة، أو الفرض فيهم أنهم يراعون المصلحة للعباد، لكن لجهلهم بمصالح العباد فإنهم يضعون قوانين ويكون فيها ثغرات ومداخل، ويضعون قانون اليوم ويترجعون عنه غدا. أما ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه والذي يعلم مصلحة عباده، فهو سبحانه وتعالى يجعل الشريعة قائمة على هذا الأمر العظيم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل هو الأعلم بمصلحة عباده. فالدين مبني على المصالح، فالذين لا يقبلون العمل بما في هذا الدين من شرائع وأحكام ويتبعون أهواءهم وزبالة أفكارهم، هؤلاء تركوا الأمر الواضح الجلي في تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وسلكوا مسالك مظلمة ملتوية تصل بالمشرع لهم أو بالمكلفين بهذه القوانين الوضعية إلى أمور لا تحمد عقباها في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فربنا سبحانه وتعالى ما شرع شريعة إلا وفيها مصلحة العباد، ويذكر العلماء لذلك دليلين في كون الدين مبنيا على المصالح. يستدلنا أولا بعموم القرآن، كما في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كل ما يأمر الله به عدل وإحسان، هذا عموم، كل أمر أمر الله به عدل وإحسان وفيه مصلحة العباد. وإن سول أو زين لهم الشيطان خلاف ذلك فالأمر ليس إلا كذلك. ويستدلون أيضا بالاستقراء، يستدلون بالعموم وبالاستقراء. أما العموم فقد سمعتم، وأما الاستقراء، والاستقراء معناه عند العلماء النظر في الأحكام أو تتبع الأحكام الجزئية لاستخلاص حكم كلي، تتبع الأحكام الجزئية لاستخلاص حكم كلي فيقول العلماء أنهم نظروا في الأحكام الشرعية في عللها وحكمها ومسائلها فوجدوها كلها تدور على المصلحة. نظروا في الأحكام الشرعية من جهة العلل والحكم لهذه الأحكام فرأوها جميعها تدور على المصلحة، ما في حكم فيما سلف. ولذلك فالعلماء يقولون الشريعة لا تأمر إلا بمصلحة خالصة أو راجحة، لا تأمر إلا بمصلحة خالصة أو راجحة. إيش معنى مصلحة خالصة؟ مصلحة لا تشوبها مفسدة، لا تشوبها مفسدة. أو راجحة أي مصلحة تشوبها مفسدة لكن المصلحة أغلب وأرجح وأكثر. فعلى كل هذه يجب أن تكون هذه المسائل من أمور الإيمان عند المؤمنين، المؤمن يؤمن بهذا الشيء، هذه مسألة لها صلة بعقيدة المؤمن. أن تعتقد أن الله عز وجل يختار لك ما فيه مصلحته وما فيه الخير لك، وأن الله أعلم بمصلحتك منك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه مسألة لها صلة بالعقيدة، ليس مجرد أنها مسألة قواعد فقهية، لا، مسألة عظيمة جدا لها صلة بالعقيدة، كما مرت بنا القاعدة السابقة الأمور بمقاصدها، مرت بنا أنه لا بد من الإخلاص في الأقوال والأعمال، وإلا شيء بدون إخلاص وقصد صاف لله عز وجل مردود، كما يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذه القواعد الفقهية التي مرت بنا والتي نحن نصدها الآن، مع كونها قواعد فقهية لها صلة بعقيدة المؤمن، المؤمن لا يشك في أن الله عز وجل يختار له الخير، وإن أصابته مصيبة فالله يختار له الخير. عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن الذي يؤمن بهذا. إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقول الناظم: الدين مبني على المصالح، هذه مسألة متفق عليها لا خلاف فيها، والمصالح جمع مصلحة، والمصلحة هي المنفعة، المصالح جمع مصلحة والمصلحة هي المنفعة. ومنهم من يقول كل ما كان فيه جلب لمنفعة أو درء لمفسدة فهو مصلحة، كل ما كان جلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة فهو مصلحة. وهذه المصالح المقصود منها الحفاظ على مقصود الشرع في الحفاظ على الكليات الخمس المعروفة عند الفقهاء. فقهاء عندهم أن الشريعة لها كليات خمس: الدين على هذا الترتيب، الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، هذه كليات خمس في الشريعة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الشريعة جاءت تحافظ على هذه الكليات الخمس لأن مصالح العباد في هذه الكليات الخمس: الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال. والدين مقدم على النفس، والنفس مقدمة على العقل، والعقل مقدم على النسل، والنسل مقدم على المال، على حسب هذا الترتيب الموجود الذي يذكره العلماء. فالكليات أيضا بينها تفاضل وبينها تفاوت. فترى الشريعة جاءت لحماية الدين، أمرت بالتوحيد ونهت عن الشرك، أمرت بالواجبات وحرمت المحرمات، كذلك أيضا أجاز أيضا لحماية والحفاظ على النفس، فأمرت أو نهت عن القتل، وأمر الشرع بتعظيم حرمة المسلم دمه وماله وعرضه لغير ذلك، والعقل، ولذلك حرمت الشريعة الخمر لأن الخمر يذهب العقل، وكل ما يضر العقل محرم على الرجل أن يتعاطاه. كذلك أيضا النسل، جاءت الشريعة بتحريم الزنا الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب، الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب. والمال، حرمت الشريعة أخذ مال المسلم، وحرم الشريعة السرقة والنهب والاغتصاب إلى غير ذلك. الشريعة جاءت للحفاظ على هذه الكليات، فما كان حفاظا على هذه الكليات كله داخل في المصالح، كله داخل في المصالح. فيقول رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها، جلب الشيء الاتيان به من مكان بعيد، جلب الشيء الاتيان به من مكان بعيد في جلبها، أي في الاتيان به بهذه المصالح أو في تحصيلها، والضرء للقبائح، الضرء الدفع، والقبائح هي المفاسد والمضار. كل قبيح، القبائح جمع قبيحة، والقبيحة هي المفسدة والمضرة، والقبيحة هي المفسدة والمضرة. الدين مبني على المصالح، فجاءت الشريعة كما يقول شيخ الإسلام ويكرر كثيرا شيخ الإسلام الاستدلال بهذه القاعدة وتقريرها في كثير من كلامه، فيقول: الشريعة جاءت بتكميل المصالح أو تحصيلها، وبتعطيل المفاسد أو تقليلها. وهذه القاعدة من الأهمية بمكان، فإن الإخلال بها إخلال بجزء عظيم من الفقه في الدين. وكلما تباعد العهد بميراث النبوة وتباعد العهد بالعهد الأول، كلما احتاج الناس إلى تحرير وفقه هذه القاعدة بالذات، أعني قاعدة المصالح والمفاسد، فيما إذا حصل تزاحم بين المصلحة والمفسدة. لماذا؟ وهذا أمر نلمسه في أنفسنا. كنا مثلا قبل 10 سنوات أو 20 سنة نلاحظ أن الأمور سهلة وميسورة، وهذا حلال بين وهذا حرام بين. الآن ترى في كثير من الأحوال اختلاط وامتزاج الحلال بالحرام، فلا تكاد تجد شيئا خالصا. حتى لو انك تأتي مثلا الى الصلاة تريد ان تصلي، ترى في الشوارع منكرات، الصلاة حلال مبين، في الطريق اليها منكرات، في الطريق اليها مخاوف، تعترض بعض الناس. فكلما طال العهد بميراث النبوة واختلطت الامور واظلمت السبل على السالك في الطريق الى الله عز وجل، يحتاج ايما حاجة الى تحرير هذه القاعدة وتقريرها ومعرفة مواردها واحكامها وكيفية التعامل بها مع كثير من المسائل التي تعترضنا، ولا يقع في ذلك فساد عظيم، يقع في ذلك فساد عظيم. فذكر ذلك شيخ الاسلام واكد على انه في زمن المتأخرين تكون الحاجة الى فقه هذا الباب اكد من ذي قبل، لأن الأمور تتشابك وتتعقد بعد أن كانت مبسطة ميسرة، تتشابك الأمور وتتعقد إلى أمور نسأل الله العفو والعافية. فكان على سبيل المثال مسألة القتال كان معروفا من شعار أهل السنة الجهاد في سبيل الله، فيجاهد المرء المسلم في صف المسلم صفا كافرا. ترى في هذا الزمان إذا جئت تجاهد كم من أمور تعترض هذا الأمر من اختلاط وامتزاج وإظلام السبل أمام السالك في هذا، حتى ما يدري هل يرجح هذا أو ذاك. فأقول بارك الله فيكم، هذه القاعدة مهمة، قاعدة مصالح المفاسد، كلام عليها عن كلام عنها، تحرير العلماء لها، معرفة مواردها وأحكامها، معرفة مسائل المشتبهة. ولذلك يقول العلماء: لن تستطيع أن تطبق هذه القاعدة تطبيقا صحيحا إلا بأمرين. الأمر الأول أن تكون مدركا لواقع الواقعة التي تعيش فيها، وهذا أمر يعني أكده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين، بأن المفتي لا يفتي فتوى يعني تتصل بعين المستفتي إلا إذا عرف واقع المستفتي، فإذا عرف واقع المستفتي أفتاه. أما أن تفتي فتوى عامة لا بأس، لكن عند تطبيقها على معين يحتاج هذا أن تعرف واقع المستفتي. فالأمر الأول معرفة القرائن التي تحف الواقع. الأمر الثاني معرفة مراتب المصالح والمفاسد في الشريعة، معرفة هذه المراتب، لأن المصالح ليست سواء ولا المفاسد سواء. فمعرفة المراتب والمنازل والتفاوت الموجود بين هذه المسائل أمر مهم جدا من أجل أن تضع الشيء في موضعه وتقدم وتؤخر. ولذلك يقول الناظم رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قوله فإن تزاحم، التزاحم إيش هو؟ التزاحم هو تعارض بين أمرين لا يجتمعان، تعارض بين أمرين لا يجتمعان. إن أخذت بهذا تركت ذاك، وإن أخذت بذاك تركت هذا. تزاحم التعارض، تعارض بين أمرين لا يجتمعان، لا بد أن يرتفع أحدهما ليبقى الآخر. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى. هذا أمر ما فيش به إشكال، أنك إذا كنت بين مصلحتين هل تقدم الأعلى من المصلحتين أو الأدنى منهما؟ تقدم الأعلى لا شك. ولذلك العلماء يقولون التزاحم على أنواع: في تزاحم مصلحتين، وفي تزاحم مفسدتين، وفي تزاحم مصلحة مع مفسدة. إذن عندنا كم قسما عندنا الآن؟ ثلاثة أقسام من التزاحم: تزاحم مصلحتين، أو تزاحم مفسدتين، أو تزاحم مصلحة مع مفسدة. كيف تزاحم المصلحتين؟ مثلا ضاق الوقت عليك، أو دخلت تريد أن تصلي النافلة فرأيت الصلاة قد أقيمت. هل تصلي النافلة أو تدخل مع الجماعة؟ الفريضة أولى أو النافلة؟ الفريضة أعلى، إذن ندخل في الجماعة ونقضي النافلة. ضاق عليك الوقت، كنت نائما فاستيقظت فلم يبق من الوقت إلا مقدار صلاة ركعتين أو أربع ركعات مثلا، نفرض أنك قمت قبل طلوع الشمس ولم يعد معك من الوقت إلا مقدار صلاة ركعتين وإلا تطلع الشمس، إيش تصلي؟ تصلي سنة الصبح أو تصلي الصبح؟ هذا التزاحم. ولذلك العلماء يرون في التزاحم عدة أشياء. العلماء عندما يتكلمون في التزاحم يتكلمون عن عدة أشياء: في تزاحم واجب مع مستحب يقدم إيش؟ إحنا الآن في قسم يعني تزاحم المصالح، في تزاحم واجب مع مستحب، في تزاحم مصلحة عامة ومصلحة خاصة، تقدم إيش؟ المصلحة العامة. كيف المثال لها؟ مثال: رجل بارك الله فيكم يريد أن يطلب العلم أو يشهد جنازة، هذه مصلحة عامة. الآن هذه مصلحة عامة، لأن طلب العلم مصلحة لك ولغيرك، نفعها يتعدى. كذلك شهود الجنازة مصلحة لك وللميت، أما لك في الأجر، وللميت ولأهله في أداء حق الميت عليك، فإن هذا من حق المسلم على المسلم أن يتبعه في الجنازة، وفي نفس الوقت تأليف قلب أهله، وفي نفس الوقت إحياء شعار أهل السنة اتباع الجنائز، فإن أهل البدعة هم الذين ما يتبعون الجنائز، هذا من شعار أهل السنة اتباع الجنائز، فهذه مصلحة عامة وشعيرة من الدين تحييها. وأما المصلحة الخاصة أن تصلي ركعتين نافلة، فتقدم أي المصلحتين؟ تقدم المصلحة العامة على الخاصة. مصلحة واجبة متفق عليها ومصلحة واجبة مختلف في وجوبها، تزاحم تقدم ايش؟ المتفق عليها على المختلف فيها. فهذا النظر في باب التزاحم ينظر له من عدة نواحي. تنظر اولا بين الواجب وبين المستحب وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، العامة المتعدي نفعها والخاصة المختصر نفعها على فاعلها، والواجب ايضا فيه تفصيل، هل هو واجب بارك الله فيه، هل هو واجب يعني متفق عليه او مختلف فيه. حتى النوافل ايضا هي على اقسام، فيه رواتب وفيه سنن وفي مطلق النافلة، في رواتب وفي سنن وفي مطلق النافلة. وليش احنا قلنا قبل قليل لابد ان تعرف منازل ومراتب المصالح الشرعية؟ فاذا كنت عارفا لمنازل ومصالح هذه المراتب فان هذا يعينك في معرفة التقديم والتأخير عند التزاحم. أما إذا كنت جاهلا لا تحسن هذا، فربما تتمسك بالأمر اليسير وتترك الأمر العظيم. وهذا الذي يحصل عند العامة وعند جهلة المنتسبين للدعوة في هذا الزمان، فراهم مثلا يعني يهتم بأمر ويعظم هذا الأمر ويجعله من أولى الأولويات ولا وبراء عليه ويضيع الأمر الأعظم. فعلى سبيل المثال في الدعوات مثلا الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، تقرير التوحيد وذكر الأدلة الدالة على التوحيد ورد الأدلة ورد الشبهات التي تشكك المسلمين في عقيدتهم، وكذلك أيضا بيان الأدلة تدل على فساد الشرك والبدع والمحدثات. هذا من أهم المسائل، بل أهم المسائل، هذا أهم المسائل، أهم الأمور. فترى من يقول لا، الدعوة إلى التوحيد هذه ليس هذا وقته، وهذه بلبلة فكرية، وهذه تفرق الصفوف إلى آخر، إيش ندعو إلى كذا، أمر آخر. هذا نتيجة ماذا؟ الخلل جاء من أين؟ الخلل جاء من أين؟ من جهة عدم فقه لمراتب ومنازل المصالح، عدم فقه للمراتب ومنازل المصالح الشرعية، فقدم اليسير وأخر الخطير العظيم، الأمر الخطير العظيم أخره وقدم الأمر اليسير. ولذلك نحن دائما نقول النظر في تقدير المصلحة والمفسدة يكون من خلال قواعد أهل العلم، ومن خلال الأدلة الشرعية، ومن خلال النظرة السلفية الصحيحة، لا من خلال النظرات الحزبية الضيقة. فإن النظرات الحزبية الضيقة تجعل الأمر العظيم الذي أنت تهتم به وتبذل نفسك ومالك من أجله تعدك مشتغلا بتضييع الوقت، وأنت شغال في شيء ما منه فائدة. تدعو إلى التوحيد وتقيم الأدلة على ذلك وتحارب الشرك وتعطي الأدلة في ضلال الشرك وفساد الشرك، يقول لك إيش تشغل فيه؟ إيش هذا؟ إحنا ما وقت هذا الكلام، إيش إحنا وقت شيء ثاني، ويجيب لك كل واحد يجيب لك حاجة من عنده. فمهم جدا أن تقدر المصلحة والمفسدة بالأدلة الشرعية والقواعد السلفية المرضية، لا من خلال المنظورات الحزبية الضيقة التي تحسن أو تقبح الحسن وتحسن القبيح. نسأل الله العفو والعافية. هذا بالنسبة ليش؟ لتزاحم المصالح. وقل مثل ذلك في تزاحم المفاسد، في تزاحم المفاسد أيضا. المفاسد إذا تزاحم حرام ومكروه، هذا نوع من التقسيط، حرام ومكروه، نرتكب ماذا؟ ها؟ نرتكب المكروه لندفع الحرام. وهذا معنى التزاحم، معناه لا مناص لك من أحد الأمرين، لا مناص لك من أحد الأمرين. أما إذا استطعت أن تترك المكروه والحرام يعني رأسا، هذا هو المطلوب. لكن إذا تزاحم الأمران وأنت لا مناص لك من أن تترك أحدهما. كذلك أيضا المفسدة القاصرة والمفسدة المتعدية. رجل مفسدته قاصرة على نفسه، ورجل مفسدته تتعدى على غيره، ففي هذه الحالة يقدم أي المفسدتين؟ القاصرة. ويدفع أي المفسدتين؟ المفسدة المتعدية. كذلك أيضا الكلام في الحرام المتفق عليه والمختلف فيه، المتفق عليه والمختلف فيه، يرتكب أي المفسدتين؟ ها؟ المختلف فيه ليبرأ المتفق عليه، لأن المتفق عليه آكد بالحرمة، المتفق عليه آكد بالحرمة من المختلف فيه، كما أن الواجب المتفق عليه آكد في الوجوب وفي عقدة الوجوب من ماذا؟ من الواجب المختلف فيه. لأن معنى الواجب مختلف فيه معناه أنا أراه مستحبا أن ترى واجبا. فخلاف العلماء وأقوال العلماء في المسألة له أثر أو له تأثير في باب الترجيح وتقديم هذا أو تأخير ذلك. المسألة الثالثة أو النوع الثالث من التزاحم، هو الذي ما ذكره هنا المصنف أو الناظم، مسألة تعارض المصلحة مع المفسدة، تعارض المصلحة مع المفسدة. فإذا كانت المصلحة أغلب من المفسدة ارتكبنا المفسدة، فإذا كانت المفسدة أغلب من المصلحة لا نرتكب المفسدة وتضيع المصلحة والمفسدة، تذهب، نتركهما جميعا، لأننا لا نحصل المصلحة إلا بارتكاب مفسدة أكبر منها. وإذا استوت المصلحة والمفسدة فهنا قول العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن تعارض المصالح والمفاسد، تعارض المصالح والمفاسد، القسم الثالث من التعارض أو التزاحم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون المصلحة أكبر من المفسدة، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نرتكب المفسدة لنجلب المصلحة. القسم الثاني أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، ففي هذه الحالة نترك المصلحة والمفسدة جميعا، لأننا لا تتأتى لنا هذه المصلحة إلا بضرر أكبر منها. القسم الثالث إذا استوت المصلحة والمفسدة فنقول إن فعلنا المصلحة التي مثلا قدرها كذا وكذا ارتكبنا في مقابل ذلك مفسدة قدرها بنفس المقدار. ففي هذه الحالة إذا كانت المصلحة والمفسدة سواء فالأسلم لك أن تبتعد عن الجميع، لأنك سترتكب المفسدة يقينا، وحصول المصلحة التي بمقدار هذه المفسدة قد يحول بينك وبينه حائل ويمنع بينك وبينه مانع، فترتكب المفسدة جزما ويقع في تحصيل المصلحة شيء من الاحتمال. فمن هنا يقول العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه القاعدة لا تطبق إلا في هذه الحالة. لا تأتي أنت إلى مفسدة دنية وتترك مصلحة عالية بسبب هذه المفسدة الدنية وتدخل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة يستعملونها في هذا الموضع عندما تستوي مقادير وأوزان المصالح والمفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وضع القواعد في مواضعها مهم، وضع القواعد في مواضعها أمر مهم. ولماذا كان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ يقولون لأن الشريعة عنايتها بدرء المفاسد مقدمة على عنايتها بجلب المصالح. يستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه ايش؟ فاجتنبوه. هو قال فاجتنبوه منه ما استطعتم، ولا قال فاجتنبوه؟ فلما جاء في الأوامر قال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولما جاء في المناهي قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه جزما، ولم يقل ما استطعتم. ولذلك يشبه بعض العلماء هذا، يشبه المفسدة برأس المال والمصلحة بالربح. التاجر عندما يعمل هو يحافظ على رأس المال أولا، أو يسعى لربح حتى وينادى إلى إتلاف رأس المال. إذا ما كنت ترضى على الأقل حافظ على رأس المال، على الأقل حافظ على رأس المال لا تضيعه. هكذا يقول العلماء. بعض العلماء يرى خلاف هذا، بعض العلماء يرى خلاف هذا ويرى أن الإتيان بالأوامر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الانتهاء عن النواهي، وهذا كلام لابن عيينة، وذكره أيضا ابن القيم رحمه الله مقرا له وغير ذلك. والمهم الذي يهمنا في هذا مسألة التزاحم، كيف يكون المرء موفقا في اختيار الأقرب إلى الله عز وجل. وإلا القاعدة النظرية ممكن أن نتفق أنا وأنت عليها، لكن عند التطبيق العملي نختلف، واحد يوفق وآخر يخذل، نسأل الله العفو والعافية. فمراعاة هذا الأمر من الأهمية بمكان، لا سيما في العصور المتأخرة. يقول الناظم رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد ضد إيش؟ ضد التزاحم الأول. إذا نتكلم على نوعين الآن، وضد النوع الأول الذي تكلم فيه تعارض المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قد يقول قائل: ليش نحن نقع في المفسدة أصلا؟ نترك المفسدة والمصلحة حتى وإن كانت مصلحة أكبر والمفسدة أقل. نقول: لا، هذا ليس من روح الشريعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تتعرض لأمور كثيرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر لمسألة المصالح والمفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لغيرت بناء الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. لكن هذا فعل، هذه مصلحة، إعادة الكعبة على بناء إبراهيم مصلحة ومفسدة مصلحة. لكن إيش سيقول وراءها؟ أن حدثاء العهد بالإسلام سيقول نيه بالله، محمد الآن أراد أن يستأثر عنا بكل الشرف، وها هي الكعبة بناء آبائنا وأجدادنا، ها هو الآن غيرها، وربما يؤدى هذا إلى نفرتهم وخروجهم من الإسلام مرة أخرى. ومراعاة هذه المصلحة، مصلحة بقائهم عن الإسلام وترك الكعبة على البناء الذي هو على غير بناء إبراهيم، وإن كان فيه مفسدة، إلا أن بقاء هؤلاء على الإسلام أولى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له في ابن سلول في عبد الله بن أبي لما قال ليخرجن الأعز من الأذل، سوذن في قتله، قال كي لا رفض، كي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أنت دليل، هذا كفر صريح يستحق أن تضرب عنقه، ولكن مراعاة المصلحة والمفسدة. إيش يقول الناس بعد ذلك؟ هذا أمر كذلك أيضا. ويمثلون لذلك أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رمى الطائف بالمنجنيق، منجنيق حجار كبيرة، وبطريقة معينة ترمى فتنزل على الطفل وعلى المرأة وعلى الشيبة وعلى المقاتل وعلى غير المقاتل. لكن لما كان هؤلاء متترسين ولا يمكن أن يدخل عليهم إلا بهذا، فمع ما في ذلك من مفسدة، لكن صيانة الدين وإيقاع النكاية والهزيمة بالمشركين والحفاظ على يعني تماسك المسلمين وقواتهم وهيبتهم، هذه مصلحة أكبر من المفسدة التي تقع في سبيل ذلك. وهكذا يأتي واحد الآن يقول لك: لا حاجة إلى أن احنا نفعل مفسدة أصلا، نترك المصلحة والمفسدة. نقول: لا، أنت مخالف لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت كلامك هذا مخالف لروح الشريعة، فالشريعة جاءت بتكميل المصالح، إن أمكن أن نأتي بالمصلحة الكاملة أو تحصيلها أو نحصل ما استطعنا منها، وبتعطيل المفاسد إن استطعنا أن نفعل ذلك، أو على الأقل نقلل هذه المفاسد أو تقليلها. فعندما يأتي واحد الآن ويرفض هذه يعني هذا الأمر بحجة أن هذه معصية نتركها، نقول له: طيب، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك؟ أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ أنت أعلم بالله من رسول الله، أنت أخشى لله من رسول الله، أنت أتقى لله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أليس هو قال: إن أعلمكم بالله أنا، وإن أتقاكم لله أنا، وإن أخشاكم لله أنا. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقانا وأعلمنا وأخشانا يرى أن هذا لا يرضي الله ما فعله، ثم كيف نتورع نحن ونتنزه عن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم من جهة الواقع لو أننا أخذنا بمقالة هذا القائل لترتب على ذلك تعطيل كثير من المسائل الشرعية، ومن ناحية أخرى هل قائل هذه المقالة هو نفسه يطبق هذا؟ ترى مثلا واحدا يقول لك: لا، الصورة حرام إذا ما نعمل جوازا، أو الصورة حرام إذا ما نكفل يتيما، أو الصورة حرام إذا ما ندخل المدرسة مثلا. ليش؟ عشان يطلبون منا صورة. طيب تراه نفسه من جهة، تراه نفسه من جهة أخرى كم يستعمل الصورة في أشياء، في بطاقة يستعملها، في جواز يستعمله، في رخصة سيارة يستعملها، في كذا في كذا، سبحان الله. فلا هو بالذي فقه في الدين، ولا هو بالذي استقام على ما يعتقد، ولا هو بالذي استقام على ما يعتقد. فكما يقال: حشف وسوء كيله. لا هو بالذي يعني سلم ونجا من المحظور الشرعي في اعتقاده، ولا هو بالذي فقه فقها صحيحا واستفاد الناس من فقهه. فهذه القاعدة بارك الله فيكم الأهمية بمكان، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. طيب، الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. قال في الشرح: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. ما هو دليل هذه القاعدة؟ ما هو دليل هذه القاعدة أن الدين مبني على المصالح؟ نعم، قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما أمر الله إلا بعدل ولا أمر إلا بإحسان. نعم. ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته، والذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج، الذي من فوائد هذا انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه، ونشاط البدن وخفته، ونور الوجه وسعة الرزق، والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرها، وزوال الوسخ والدرن عنها، ودفع حاجة أخيه المسلم، وزيادة بركة ماله ونمائه، مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، وزوال سخطه. معنى ذلك أي أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الأمور من صلاة وحج وتوحيد وجهاد وزكاة، وفيها مصلحة العباد حتى وإن ظنوا خلاف ذلك. مثلا عندما يظن أن الإنسان في الجهاد قد يموت أو يقطع أحد أعضائه ويضيع أولادها أو غير ذلك، الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بالمصالح، ولو لم يشرع الله الجهاد لا تسلط الكفار على أعداء على بلاد الإسلام، وعاكوا في الأرض فسادا فقتلوا وشردوا ونهبوا وغصبوا ما هو أكثر من الذين يموتون في الجهاد. فما شرع الله شريعة إلا وفيها مصلحة العباد في أبدانهم ودنياهم وأخراهم، في دينهم، في أحوالهم، في معاشهم، في معادهم، مصلحة العباد. لكن علم هذه المصلحة من علمها، وجهلها من جهلها، فما على المؤمن إلا التسليم والانقياد والإذعان والرضا، بل وانشراح النفس بما أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم. وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج، والاجتماع لذكر الله والعلم النافع، لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد بينهم، مراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير، وحصول التنافس في الخيرات، واقتداء بعضهم ببعض، وتعليم بعضهم بعضا، وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد، إلى غير ذلك من الحكم. نعم اقرأ. وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها، وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد ولاغتناء الناس عنها، وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح. أي أن الله أغنى الناس بما أحله لهم وبما أباحه لهم عما حرمه عليهم. نعم. وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها، حرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا، فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم لا بخلا عليهم بل رحمة منه بهم، فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة. نعم، عندما حرم الله سبحانه وتعالى بعض المأكولات والمشروبات والملبوسات إلى غير ذلك، فهذا ليس يعني تعنيفا لعباده ولا تعنيفا لهم ولا إيقاعهم في المشقة إلى غير ذلك، لا، إنما هذا رحمة منه سبحانه وتعالى، فأمره رحمة ونهيه رحمة وإباحته رحمة وحظره ومنعه رحمة. الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بمصلحة عباده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. وبالجملة فإن أوامر الرب قوت العباد وغذاؤها، ونواهيه داء القلوب وكلومها. هذا في الحقيقة، هذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة الإيمان، من استشعرها ومن أحس بها فقد ذاق طعم الإيمان، عندما تشعر أن أوامر الرب عز وجل غذاء القلوب وقوتها، عندما تشعر أنك بطاعتك لله تجد الغذاء لقوت لقلبك والقوت والقوة للقلب. فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يصلي الفجر ويجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس، يذكر الله حتى ترتفع الشمس وهو في مصلاه، وكان يقول هذه غدوتي، هذه غدوتي، إن لم يعني أفعلها لم يقم صلبي أو بهذا المعنى. فكان يتغذى بأذكار الصباح ويشعر أن الله سبحانه وتعالى يقيم صلبه بدنا بهذه الأذكار. هذه حقيقة الإيمان، إذا شعر الرجل بأن الطاعة، بأن التوحيد غذاء لقلبه، وأن الطاعة والأذكار، طاعة بالجوارح والأذكار بالألسنة، التوحيد والثقة بالله والتوكل عليه والصدق في اللجئ إلى الله عز وجل، أن هذا غذاء للقلب، وأنه يكون مهموما ويزول همه بالذكر، وأنه يكون في شقاء وفي تعاسة وفي حزن وفي هم وغم ويزول ذلك بالصلاة، إذا صلى يزول ذلك عنه. فالحقيقة أن هذا الرجل قد بلغ مرتبة الإيمان وأحس بالإيمان حقا وذاق طعم الإيمان. فيقول هنا رحمه الله وبالجملة فإن أوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها، ونواهيه سبحانه داء القلوب وكلومها، الجروح، هذه الكلم الجرح، فهي التي تكلم القلب تجرحه، يعني المعاصي، الغفلة، الإعراض عن الله عز وجل، الشهوات، الشبهات، هذه تجرح القلب، والجرح يضعف المجروح، صلى الله عليه وسلم. حقيقة من وصل إلى هذا فقد هدي إلى صراط مستقيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. نعم، تفضل. وكذلك المواريث والأوقاف والوصايا وما في معناها اشتملت كلها على غاية المصالح والمحاسن، ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها، هذا كلام يعني يحس به المؤمنون، المؤمنون يعرفون يعني قيمة كلام الإمام ابن القيم الآن، يقول التي لا تنال العبارة كمالها، مهما حاول أن يتكلم عن كمال هذه الشريعة فعبارته لا تسعفه ولا تنال المقصود ولا تعبر عما في نفسه ولا يدرك الوصف حسنها. لكن الذين لا يرون للشريعة هذه الشمولية ولا هذا الكمال ولا هذا العدل ولا هذا الحسن ولا هذه السماحة ولا هذا يعني المعرفة الثاقبة بالمصالح والمفاسد، فإنهم لا يعرفون قيمة كلام الإمام ابن القيم هذا. نعم، نعوذ بالله من هذا الحال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء لو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها، فإن العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت لها عقول العقلاء وإن اجتمعت جميعها وهي على أعلى درجة من الذكاء لا تأتي، لا نقول لا تأتي بما هو فوق الشريعة، بل لا تأتي بمثل ولا بعشر معشار الشريعة. نعم. فإن العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى. يعني لو لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزات ليثبت أنه مرسل من ربه وأنه مأمور بأن يبلغ رسالة أمره الله بها، لو لم يكن إلا أن ينظر العقلاء في حكم هذه الشريعة وفي أحكامها وفي عللها ومناسبة يعني الوصف للحكم بهذه الشريعة، لو لم يكن إلا هذا لكان في هذا كفاية وهداية لمن أنار الله بصيرته، فإنه سيدرك أن هذه الشريعة ليست من قول البشر، لأنها بهذا الكمال وهذا الإحكام وعدم وجود الثغرات هذا دليل على ذلك. وانظروا يا إخوان، هذا مثال حي الآن نلمسه. النبي عليه الصلاة والسلام منذ هاجر أو منذ بعث وهو نحو 1450 سنة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام، فإنه هاجر بعد 23 سنة من البعثة، ونحن الآن 1424، معنى ذلك 1447 سنة منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشريعة باقية غضة طرية صالحة لجميع مصالح العباد في كل زمان ومكان، وما قام بها أمة من الأمم إلا عزوا، وما أعرض عنها أمة من الأمم إلا ذلوا وأهينوا، هذا والتاريخ فيه صدق ذلك وبر ذلك. ارجعوا للتاريخ وانظروا أي أمة أعرضت عن هذا، عن هذه الشريعة، ماذا جرى لها؟ أي أمة قامت بها ماذا كان من أمرها؟ وبقدر انحراف المرء عنها بقدر إهانته، وبقدر قيام المرء بها بقدر عزته، هذا أمر ما يستطيع واحد يجادل فيه، هذا مثال عملي. وإلى الآن والشريعة هي الشريعة حتى يرضى الله أرضى من عليها، لكن انظروا إلى القوانين الوضعية والقوانين البشرية تتغير من سنة لأخرى، ولا يأتي ملك يسير على ما كان عليه الملك الأول، يضع أشياء غير ما كان عليه الملك الأول، ويأتي الثاني غير ما كان عليه سلفه، وهكذا ما كتب لشيء من إنتاج البشر البقاء، ولا كتب لشيء من أفكار البشر الخلود. وأما الشريعة الإسلامية بالرغم أن الشريعة تمر عليها سنوات من الضعف وسنوات من الغفلة وسنوات من إعراض الناس عنها، بل ومن محاربة أعدائها، بل أحيانا من محاربة وتنكر أبنائها لها، ومع ذلك كل هذا ما فت في عضد الشريعة ولا هدمت شريعة الإسلام، هي باقية. وإن أردت أن تعرف الفرق بينه وبين أي شيء من الأحكام واضح ولائح جدا، الفرق في القوانين التي يضعونها كل يوم ويغيرونها وشريعة الله باقية. يقول الشارح رحمه الله: لو لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بغير الشريعة ففيها من الأدلة الدالة على صدق نبوته ما يكفي، فكيف وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدلائل دمغت حجة المخالف، ولكن الجحود والنكران والتكذيب والحسد لكل هذا أثره على كثير من الناس. والله انظروا، الاتحاد السوفيتي قام له عدة سنوات ثم انتهى واندفق، وقبله التتار ايش كانوا، وقبله الباطنية كم فعلوا والمبتدع والضالون، وقبله وقبله، وكم من امم قامت ثم اندثرت والشريعة شريعة، وكم من قوانين وضعت عند الخارجين والمارقين عن شريعة الاسلام وانتهت، وكم من مبتدع منظر وضع قواعد لأتباعه ثم أتباعه كفروه بعد ذلك وردوا عليه ونقضوها، ومنهم من اهتدى ومنهم من توغل في ضلالة أخرى، ولكن الشريعة هي الشريعة. فهل يحتاج الناس دليلا أقوى من هذا وهم يلمسون ذلك بعد نحو 15 قرنا؟ بعد نحو 15 قرنا وهم يلمسون ذلك ويقبضون قبض اليد ويرونه رأي العين، ويرون كم من طرح شيد غير طرح الإسلام وانهار، ولا زالت شريعة الإسلام باقية. ولما كتب الله لهذه الشريعة الخلود لم يأتي عالم يغير فيها، ولم يأتي عابد يعني يجعل ثقة فيها، ولم يأتي موسوس أو عدو حاقد زنديق من داخل الصف أو عدو من خارج الصف، واستطاع أن يغير من شريعة الإسلام. ما أن يتكلم أحد في الإسلام إلا وانهالت الردود عليه من أطرافها، من كل مكان يرد عليه. لو تتكلم أنت بكلمة خطأ رد عليك ولدك، رد عليك ابنك أحب الناس إليك، إن كان عالما وإن كان منصفا نقض ما يقول أبوه. هل الناس يحتاجون شريعة بعد دليلا بعد هذا؟ دليل جعل للحق سلطانا وللحق قوة وهيبة، حتى إن الولد لا يرد على أبيه تقربا إلى الله عز وجل، والصاحب على صاحبه، ويبتر ويقطع الحبل الذي بينه وبين الآخر من صداقة ومودة إذا رأى انحرف عن الدين. هذه دلائل باهرة وحجج قاهرة ظاهرة، ما تحتاج بعد ذلك أبدا إلى أشياء أخرى. فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا وبذاك وبذلك، واستفاضت الحجج والدلائل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم أطال الكلام رحمه الله تعالى. ما أحلى كلام ابن القيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام يزداد الإيمان به. شوف، عندما يتكلم على الشريعة يتكلم بكلام يزداد به الإيمان. كلام الإمام ابن القيم يا أخوان يثبت الله به قواعد الإيمان في القلوب. ثبات قواعد الإيمان يا أخوان هو الأصل. مثلا العلم، ما العلم إلا من أجل تثبيت الإيمان في القلب. إنما يخشى الله من عباد العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فما أخذ طلبون العلم إلا لثبات الإيمان في القلوب أولا، ثم دعوة الناس إلى ثبات الإيمان في قلوبهم. ولذلك العالم الموفق هو الذي يسلك هذا المسلك الذي يكون سببا في تثبيت الإيمان في القلوب، والذي يكون سببا في الحفاظ على إيمان الناس وحماية إيمان الناس من أن يدخل على هذا الإيمان ما يزيله أو يفسده أو يخدشه. هذا هو الرجل الموفق، الرجل الموفق الذي يحرص على إيمانه وإيمان المسلمين. فالإيمان يا أخوان هو سر الله في القلوب، وهو نعمة الله للنفوس، وهو الكنز الذي يجب أن نحافظ عليه جميعا. ماذا معنى بعد الإيمان؟ إذا ذهب الإيمان إيش بقي لنا من دنيانا؟ إيش معك من الدنيا؟ ولذلك من أجل الإيمان يجود المرء بنفسه، يعقر جواده ويراق دمه في سبيل الله، لأن هذا أمر دين، أمر الدين وأمر الإيمان ما فيه أبدا مجاملة، جاملني في دنيا أو جاملك فيها، أما أمر الدين ما في شيء من هذا، هذا دين وراءه جنة وبعدمه النار. فالإنسان الضنين بدينه ما يضيع جنة من أجل مجاملة فلان، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها من الأنهار، فيها من الأشجار والأرائك والسرر، وفيها من الحور العين، وفيها من النعيم المقيم، وفيها من الطيور، وفيها من الهواء، وفيها من الحلية، وفيها وفيها وفيها، والمسك والإغفر والذهب والفضة. نترك هذا عشان تجامل فلان وفلانة؟ وذلك أمر الدين عديد على الأعزاء، والحرص المؤمن على أمر الدين فهو حريص على أن يوجد الإيمان، وحريص على حمايته والحفاظ عليه، وحريص على هذا مع الناس. هذا والعلم ما هو إلا لهذا. إياك أن تطلب العلم وأنت شاك في الله، إياك أن تطلب العلم وأنت إيمانك مزعزع، أو تطلب العلم وأنت ما عندك يعني حب الحق وإيثار له واعتزاز به وافتخار بأن الله وفق إليه، كما رأينا كثيرا من الناس للأسف أن العلم ما نفعهم، وأن الرجل يؤلف المؤلفات، وما كنت أظن أنه يؤلف المؤلفات يتدين بها ويريد أن يثبت عليها أولا ويثبت الناس على ذلك، لا، يؤلف المؤلفات فلما رأى المؤلفات تتعارض مع أهواء الناس ترك ما كتب وخطه ببنانه. بعض الناس راجع علي بعض الكتب وفيها من القوة وفيها عدم المبالاة وكذا وكذا والصبر على الحق والثبات عليه، ثم أين هو؟ إذن هؤلاء الذين يؤلفون ماذا يريدون من التأليف؟ التأليف شهوة؟ التأليف حب شهرة؟ التأليف تريد أن تذكر؟ التأليف تريد أن تجني به دنيا؟ فلما تعارض التأليف مع الدنيا، مع الشهرة، مع المال، مع فلان، مع فلان، رضا فلان أو صحة فلان أو إلى آخر، تتخلى عما تعتقد. مصيبة يا أخوان، مصيبة. ما طلبنا للعلم إلا من أجل الحفاظ على إيماننا، نحافظ على هذا الدين الذي استودعه الله في قلوبنا، ثم بعد ذلك ندعو الناس إلى هذا الشيء. تدعو الناس وأنت صاحب إيمان، مش تدعو الناس فالناس يقبلون على الدين وأنت لازلت ضعيفا فيه وأنت شاك فيه وأنت تخلى عنه لأدنى شيء. أعوذ بالله. هل هكذا كان ابن تيمية؟ كان ابن تيمية يؤلف المؤلفات حسبة، يحتسب هذا عند الله عز وجل وتقرب إلى الله بذلك، وإن ناله في سبيل ذلك ما ناله. هل كان الإمام أحمد عندما كانوا يردون على البدع، ولا الدارمي عندما يرد على بشر المريسي، ولا يرد على الجهمية، ولا يرد على كذا، كان يرد لأن الزمان ضد الجهمية فنكون نحن ضدهم، فإذا غير الناس ضد أصبحنا على الجهمية نقع جهمية؟ الإمام أحمد حصل فتنة خلق القرآن وما تزعزع ولا ترك شيئا مما يعتقد. فأين الناس الذين يثبتهم الله؟ أين الناس الذين يعرفون أن هذا حق ويقفون عليه ليكن ما يكن؟ أين هؤلاء؟ ولذلك نحن نحتاج أولا إلى تفقد إيماننا قبل أن نؤلف، وقبل أن نحاضر، وقبل أن نكون خطبة، وقبل أن نكون مؤلفين، وقبل أن نكون مشايخ، وقبل أن نكون ما شاء الله عمائم كبيرة. نحتاج إلى أن نعرف أين نحن من الإيمان أولا. فإذا ثبتنا الله على الإيمان وبصرنا به بعد ذلك ندعو الناس. أما أن أدعو الناس إلى شيء أنا نفسي شاك فيه وأنا نفسي غير متصور له، والدليل على ذلك أني في أي لحظة يتعارض هذا مع هواي أو مع مصالحي أو مع فلان أو مع هوا فلان أتخلى عنه. كيف هذا يكون الإنسان يكتب الكتاب عاراً عليه؟ بعض الناس لهم يعني كتب وعندي منها نسخ، وأين هم الآن مما كتبوا؟ والله تتعجب، كيف هؤلاء ألفوا، كيف هؤلاء كتبوا، ماذا كانوا يريدون من التأليف، حسبنا الله نعم الوكيل. نعم. قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قال في الشرح: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما فوعي أكبر المصلحتين وأعلاها ففعلت. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض. وإن كانت يقدم أو يقدم، نعم. وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر، لأن صلاة الفرض أوجبها الله، وصلاة النذر أوجبتها أنت على نفسك، فما أوجبه الله عليك مقدم على ما أوجبته أنت على نفسك. نعم. إن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر، وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما فتقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلق. الراتبة على السنة، السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والراتبة كذلك، لكنه واظب على الراتبة. وأما السنة فعلها بين بفعله عليه الصلاة والسلام استحبابها، ولكن ما داوم عليها. نعم، هذا يعني الراتبة على السنة، وكلاهما من السنة. والسنة على النفل المطلق، عموم أحاديث واردة في فضل شيء هذا نفل مطلق. نعم. ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما فيه على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. يعني تقدم تعليم المسلمين دينهم على تفرغك للعبادة، فإن تفرغك للعبادة مصلحة، لكنها مصلحة قصيرة عليك. وأما التعليم مصلحة متعدية، لكن يكون التعليم حسبة، تعلم الناس تدينا، تعلمهم لله، وتعلمهم ترجو من وراء تعليمهم رضا الله عز وجل، وأن ينشر الله بك حقا ويزهق بك باطلا، وأن يحيى بك سنة ويميت بك بدعة، وتستودع الناس هذا الدين وهذا العلم وهذه الأمانة في قلوبهم، تستودعهم هذه الوديعة ليحافظوا عليها. ولذلك من المهم يا أخوان أن يغلب في جانب دروسنا جانب التربية، جانب التربية مهم جدا أن يغلب، وأن يكون هذا واضحا، لأن به تنتفع أنت بالعلم، وبدون التربية والتزكية ما تنتفع بالعلم ولا ينتفع بك، وإذا انتفع بك والعياذ بالله يكون هذا الرجل الذي انتفع بك ذاك الذي يدور أو تندلق أقتابه ويدور في جهنم وفي النار كما يدور الحمار في الرحى، نسأل الله السلامة. يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، ونهى عن المنكر ويأتيه. فإذا لم يكن هناك تربية ما يكون هناك تدين، يكون العلم شهوة، حب شهرة ورغبة. في ناس الآن بعضهم ما يصلي لكن عنده حفظ وعنده حب الجمع يعني الكتب. بعض الناس يدخل عندهم مكتبات لا توجد عند طلبة العلم، وهو نفسه ما بيحافظ على الصلاة، وعنده شهوة الاطلاع شيء عجيب، ما يكاد كتاب ينزل في السوق إلا يقرأه، شهوة للاطلاع. هذا العلم عنده شهوة وغية كما يقول حافظ الذهبي، علم عنده شهوة وغية، ما هو العلم عنده ما هو تدين. ولذلك أيضا ممكن تجد بعض الناس الآن قد يشتغل حتى بتحقيق الحديث النبوي، يشتغل بالتحقيق ويصدر مؤلفات وكذا وكذا، لكن مسألة تجارية ففي نفسه وفي حاله وفي هديه وفي سمته تراه بعيدا عن الحديث التي صححها في كتبه. نحن نريد أن نتدين بالعلم، نريد أن يكون هذا العلم دينا لنا، ما نريد أن يكون هذا العلم وسيلة ومطية لشيء آخر. العلم هو مراد لذاته لأنه يقربنا إلى الله عز وجل. ما تجعل العلم مطية لدنيا أو مطية لشهرة أو مطية لجاه أو مطية لمصلحة أو مطية لأمر عاجل. ما تجعل العلم ومجالس العلم مطية والعياذ بالله لأغراض خسيسة دنيئة. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمة، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمه. فنقول يا أخوان لابد من تغليب جانب التربية، وأنتم إن شاء الله إذا وفقتم ويسر الله لكم مع طول العمر وحسن العمل إن شاء الله ونفع الله بكم وعلمتم أبناء المسلمين، تعتنون بجانب التربية، لأن جانب التربية هو الذي من فقده فقد فقد المقصود من العلم. ما كان الرجل من السلف يقول لطلابه: لا أنتم بحاجة إلى تعلم قليل من الأدب أكثر من حاجتكم إلى تعلم كثير من العلم. ما قال هذا أيوب السختياني؟ ما قال عبد الله بن المبارك: طلبنا العلم فأصبنا منه، فطلبنا الأدب فوجدنا أهله قد ماتوا؟ وهذا عبد الله بن المبارك الذي ما نزلت خصلة خير من السماء إلا كان في عبد الله بن المبارك منها نصيب، ما نزلت خصلة خير من السماء. ولذلك لما ترجم الحافظ في التقريب قال: ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير. ومع ذلك يقول: طلبنا أهل الأدب الأدب فوجدنا أهله قد ماتوا. الأمر له أهمية، أمر الأدب، ما هو الأدب أن تكون عندك تحفظ النصوص وتحفظ القصص. الأدب بارك الله فيك ليس حفظ النصوص والقصص والحكايات والوقائع التاريخية والأشعار والبحور وغير ذلك، لا، الأدب التخلق بالقرآن. كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال لعائشة، قالت: كان خلق القرآن. وأثقل شيء في الميزان بعد تقوى الله حسن الخلق. فنحن نريد بارك الله فيكم تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله فيما بينك وبين الله، وحسن الخلق فيما بينك وبين الناس. نعم. ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها، وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل والأسباب. نعم، هذه يعني مسألة طارئة ومؤقتة وتراعى بضوابطها. معروف منازل الأعمال، هذا فاضل وهذا مفضول، وإن كان كل منهما فاضلا إلا هناك فاضل وأفضل. فهذا العمل الذي هو أفضل هو فاضل في هذا الموضع، والعمل الذي هو فاضل دون الأفضل هو مفضول في هذا الموضع. لكن قد تأتي قرائن ومسوغات أخرى في شخص ما، في زمن ما، في مسألة ما، فتجعل المفضول فاضلا. فطالب العلم يكون موفقا، ينظر إلى كل مسألة في بابها. أحيانا مثلا احنا قلنا أن المصلحة المتعدية طلب العلم ونشر للناس، وقلنا المصلحة المقتصرة على صاحبها غير المتعدية هي الذكر. طب إذا رأيت من نفسك مع كثرة مجالساتك مع الناس وتحدث وتتكلم، رأيت من نفسك مثلا شيئا من حظوظ النفس فامتنعت عن التدريس وخلوت بنفسك في الذكر وفي الطاعة، في العبادة، في التفكر، في التدبر، في التأمل، وأقبلت على الكتب التي تغذي هذا الأمر في نفسك، يعني في الجملة الخلوة مصلحة مقتصرة. وأن الانفتاح على الناس ودعوة الناس ومخالطة الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فمعروف فاضل ومفضول في هذه الحالة. لكن في حقك أنت رأيت من نفسك أن حظوظ النفس نبتت في القلب وبدأت شجرتها تأكل القلب، ففي هذه الحالة تقطع الخلطة مع الناس وتنزوي وتخلو بنفسك. هذا الأمر وإن كان مفضولا في الجملة إلا أنه في حقك فاضل وهو الأفضل في حقك، بل قد يكون واجبا إذا كانت الجلوة أو كان الاختلاط يترتب عليه من المحرمات وآفات النفوس وحظوظ النفوس وغير ذلك، فتكون الخلوة في هذه الحالة واجبة. فالرجل يكون عاقلا يدرك ايش الاصلح لقلبه. لكن انا ما اريد بعض يعني بعض الناس يفهم هذا فهما فاسدا فيقول لك اذا لا حاجة الى الخطابة، لا حاجة الى التدريس، لا حاجة الى كذا، نخل نصلح انفسنا. هذا ايضا من تزيين الشيطان. الشيطان يريد ان يصدك عن سبيل الله، ما يريدك ان تدعو، ما يريدك ان تعلم، لان هذا يرغم انف الشيطان. والمصالح المتعدية هذه والأمور العامة والمهمات الكبيرة التي تنفع بها الإسلام والمسلمين، هذا يرغم عنها الشيطان. والشيطان إذا خير بين أن تكون داعية وبين أن تكون عابدا يختار لك العبادة. أولا يصبك على هذا ثم يأتي يحويك في زاوية ذلك ويوصلك من هنا ومن هنا حتى يشغلك عن العبادة ببدعة من الضلالات. وهذا حال، وابن الجوزي لما ألف كتاب تلبيس إبليس ذكر من هذا أشياء عجيبة. فالرجل يبدأ أولا بالعبادة ثم يزل، يخرج بعد ذلك باسم العبادة يخرج بعد ذلك مبتدعا ورأس شيطان، رأس بدعة وضلالة من زاوية ذلك. وآخر يتجه إلى العلم والتعليم وبعد ذلك يكون والعياذ بالله صاحب رياء وصاحب حظوظ نفس، لا يغضب ولا يقوم ولا يقعد ولا يأبر إلا لنفسه. والشيطان حريص أن يصدك عن هذا الأمر، فإذا عجز منك فيسير بجوارك يختلفك ويدخل تحت جناحك ويسرق يمنة ويسرة. فأنت أنت فقير إلى الله، تحتاج دائما أن تستلهم من الله عز وجل الثبات والهداية والخير، وإلا والعياذ بالله إن مضيت خطوة يعني جاءك الشيطان بخطوات أخرى من الضلالة. بل ذكر ابن القيم في مكايد الشيطان، ذكر رحمه الله عدة أشياء. أولا يبحث عن يوقعك في الشرك، فإن عجز في البدع، فإن عجز في الكبيرة، فإن عجز في الصغيرة، فإن عجز في الإكثار من المباحات. قال وقد يدلك الشيطان على 99 بابا من أبواب الخير حتى يوقعك في باب واحد من أبواب الشر، فانت احرص. ما تقول احيانا كم من واحد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايش يقول؟ الا ان لكل امر شره ولكل شره فتره، فمن كانت فترته الى سنه فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى بدعه فقد ضل. الشيطان ياتيك احيانا من العباده ويقبل عليك وانت تدخل نشيطا في العباده، لكن ما يدري ايش ستكون الفتره، هتكون فتره سنه وفتره بدعه. الشيطان ياتيك بنهم في طلب العلم وحرص ورحله وإقبال على العلم الليل والنهار، الناس تنام وأنت لا تنام حتى تكون كالعود اليابس، كل هذا من العلم. لكن الله أعلم إيش تكون الفترة، إيش مآلة الأمور عندك. فكل حال وأنت تعرف فقرك وحاجتك إلى الله وأنك لن تقوم لك قائمة إلا بالله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فحرصوا يا أخوان، حرصوا، فهموا إيش المراد من هذه المجالس، ايش المراد من العلم، ايش المراد من هذه الكتب اللي احنا مجمعينها في مكتبة اكبر من ايش وكذا وكذا، ايش نريد من وراء هذا؟ ما نريد من وراء هذا الا رضا الله. فلا يشغلنا عن رضا الله شاغل، ولا يشغلنا عن يعني التقرب الى الله شيء، مرة بالظهور ومرة بالاختفاء ومرة بالاجتماع ومرة بالخلوة، مرة بالاختلاط ومرة بالاعتزال، ومرة في المصالح العامة ومرة في المصالح الخاصة. العبادات المتنقلة لا تلزم عبادة واحدة، انا في الذكر وضيع كل الواجبات، لا، او انا اصلي واترك مثلا النساء واترك كذا واترك كذا واترك كذا، لا. الرسول قال من راغب عن سنتي فليس مني. العبادات المتنقلة، كل عبادة في موضعها وفي وقتها وبالهيئة الشرعية وفي موسمها وبالطريقة التي يريدها الله، هذا هو العابد، هذا هو ولي الله. ما دون ذلك قد يكون وليا للشيطان مع عبادته. وكم من عابد زاهد ولي للشيطان. وكم من مجاهد ولي للشيطان. فنحن يا اخوان فقراء الى الله، نسال الله عز وجل ان يلطف بنا وان ياخذ بايدينا لما يحب ويرضى. تفضل، نريد ان ننتهي من شرح السعدي رحمه الله حتى نقرا في اشياء اخرى. نعم. قال: والاسباب الموجبه للتفضيل اشياء، منها ان يكون العمل المفضول مامورا به بخصوص هذا الموطن، كالاذكار في الصلاه وانتقالاتها، والاذكار بعدها، والاذكار الموظفه في اوقاتها تكون افضل من القراءه في هذه المواطن. يعني القراءه، تلاوه القران، تلاوه القران افضل من الذكر. وقد ذكر الاوزاعي رحمه الله، نقل هذا الاثر الذهبي رحمه الله في تاريخ الاسلام، قال عن الاوزاعي: كان يقال الامر الذي كان عليه الصحابه والتابعون لزوم الجماعه واحياء السنه، لزوم الجماعه واحياء السنه وتلاوه القران، هذه اشياء كانت موجوده، وكانت هذه شعارات للسلف والجهاد في سبيل الله. فانظر، يجمعون بين الاعمال المتعديه والاعمال القاصره، والاعمال الفرديه والاعمال الجماعيه، كانوا يقومون بهذا كله، لزوم الجماعه واتباع السنه والجهاد في سبيل الله، وكذلك تلاوه القران واعمار المساجد واتباع الجنائز، هذه كانت شعارات لاهل السنه من الصحابه والتابعين. اما اهل البدع ما كانوا كذلك، يخرجون عن الجماعه